بدأت بالتكبير مع الإمام ورأيت أمامي فرجة فتقدمت إليها، ما قولكم في ذلك؟ نعم، إذا لم تنحرف عن القبلة فلا بأس إن شاء الله، إذا لم تنحرف عن القبلة، لأن هذا أمر يسير ولمصلحة الصلاة، فإذا لم تنحرف عن القبلة فعملك صحيح إن شاء الله. نعم. ما هو فضل الدعوة إلى الله وكيف أبدأ بها؟ الدعوة يا إخوة فرض كفاية، الدعوة إلى الله فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركت من الكل أثم الكل. انتبهوا لفرض الكفاية. أولا فرض العين، يأثم الإنسان بتركه أيا كان، الجميع يأثمون بتركه، لكن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. كيف؟ لأن الله يا إخوة جعلها وظيفة الأنبياء، والله لا يختار للأنبياء إلا الأفضل، ولهذا يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني لا أحد أفضل قول ممن دعا إلى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالدعوة من أفضل الأعمال، لكن مع هذا أيضا لا إشكال في استحبابها، حتى لو قام بها البعض لا إشكال في فضلها، ولا إشكال في استحبابها، ولا إشكال في أن من قام بها قد قام بعمل فاضل ومن أفضل الأعمال، لأنه وظيفة الأنبياء. لكن نحن نتكلم الآن عن الإثم، إذا قام بها من تقوم به الحجة فالإثم يسقط عن الباقين الذين لم يقوم بها، لكن إذا تركت من الجميع أثم الجميع. نعم. والدعوة يعني الدعوة وسائل الدعوة كثيرة جدا، وليست وسائلها توقيفية، وإنما وسائل الدعوة ترجع إلى المصلحة ومعرفة الظروف والملابسات التي تحيط بالداعي والمدعوين أيضا. نعم. هل يجوز أن أصوم يوم عاشوراء وأنا مسافر إلى بلدي عن طريق البر نحو 30 ساعة من المدينة إلى مصر؟ نعم يجوز، إذا لم يشق عليك الصيام يجوز، إذا لم يشق عليك الصيام، وأظن الصيام الآن ليس فيه مشقة لأن الجو بارد وكذلك وسائل النقل مريحة، فأظنه لا مشقة فيه، لكن لو شق عليك لا، يعني لا يستحب لك الصيام. نعم. ما الفرق بين التبذير والإسراف؟ التبذير أعظم من الإسراف، يعني أكثر إثما من الإسراف، لأن الله عز وجل قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ومن كان أخ للشيطان والعياذ بالله فقد هلك. أما الإسراف فقال الله عز وجل عنه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فنفى المحبة فقط. فالإسراف يعني دون التبذير في الإثم فيما يظهر لي والله تعالى أعلم. نعم. هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ نعم، الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر قد يكون على شيء، على أمر معين، على أمر خاص، يعني كما لو شكرت فلان على شيء يعني منفعة أسداها إليك، أو تشكر الله عز وجل على أمر وصل إليك، لكن الحمد عام، الحمد يتضمن الشكر وزيادة، يعني كل الحمد جميع المحامد التي تحمد الله عليها تدخل تحت هذا العموم الحمد لله، فهو لفظ عام يدخل تحت عمومه كلما يحمد عليه الإله جل وعلا، وكذلك جميع ما يعني حصل للإنسان بفضل الله عز وجل يدخل تحت هذا الحمد. نعم. هل الجهاد في بلاد المسلمين ضد أعدائهم وأعداء الإسلام فرض عين أم فرض كفاية؟ الجهاد يكون فرض عين في أحوال: الحالة الأولى إذا حاصر الكفار بلاد المسلمين ودخلوا بلاد المسلمين وجب القتال، وجب الجهاد وجوبا عينيا، وإذا استنفر الإمام المسلمين للجهاد كذلك يجب هنا الجهاد، لكن الجهاد من حيث هو فرض كفاية، إذا قام به أيضا البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن إذا حاصر العدو بلاد المسلمين، ووجب الجهاد على المسلمين الذين يكونون في تلك البلاد، الذين يحاصرهم في تلك البلاد، أو إذا استنفرهم الإمام كذلك. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.